دعاء اليوم الرابع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك، واحفظني فيه بحفظك وسترك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين، برحمتك يا أرحم الراحمين.